اللهم اهدنا الى سواء الصراط المستقيم، اللهم اهدنا في من هديت، اهدنا في من هديت، اهدنا في من هديت، اللهم الف بين قلوب المسلمين، الف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، ووحد كلمة المسلمين، واعل راية المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، وامن روعات المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ثبت اقدام المسلمين، اللهم ثبت اقدام المسلمين، ثبت اقدام المسلمين، اللهم اعل راية المسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين، اللهم ثبت اقدام المسلمين، واعل راية المسلمين، واحقن دماء المسلمين، اللهم